الشارع، ولأنها أصلا مستقبحة في فطر الناس. لذلك حتى يعني الفرار يفر الإنسان بالجملة عن كل ما هو مقبوح، حتى الأشياء التي في أشياء يا إخوان قد تكون ما مقبوحة عن كل الناس، قد تكون مقبولة ولكن بعض الناس لا تليق بهم. يعني مثل الأكل في الأسواق، أو الأكل واقفا، أو الأكل في الطريق. الأكل في الطريق ظل بيأكل، ما سكن سندويشته بيأكل في شارع الزارة واقف، الشيء ده حرام؟ ما حرام، لكن ما لائق، مش كده؟ ما لائق، لكن قد يكون ما لائق من زول عنده مكان. يعني مثلا زول بيصلي بالناس والناس بيقدموا يقول له مولانا مفضل يا شيخ الفاكر في شارع الزلط ياكل في سندوتش يحكي ان جعلنا تموت، كان حصلت بيتك فيها شنو بتموت؟ المسافه دي تقتلك. حتى يعني البخاري رد حديث قال فيه فلان، قال وما فلان، فلان تقي اي شيء، قال نعم كان فاضل واي شيء لكنه كان ياكل في الاسواق. وهذا ما اسماه البخاري بخوارم المروءه، خوارم المروءه يعني شيء ما كعب. وإن كان الشر ربنا كره أي شيء مكروه، يا أخوانا الناس بتخيلوا المكروه ده مرات إنه حاجة كويسة. المكروه ده مكروه عند منه؟ مكروه عند منه؟ عند الله؟ المكروه عند الله سمح؟ ربنا اتكلم عن الشرك كويس؟ واتكلم عن الزنا، واتكلم عن قتل النفس، واتكلم عن تطفيف المكيان، واتكلم عن قتل الأطفال. بعد ذلك شنو؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وأول المكروهات شنو؟ الشرك بالله تعالى. لذلك المكروه ليس بأمر هين. فهنا الفرار بالجملة من كل ما هو مقبوح. طيب أنت تفر من الجهل، الجهل يستحق أن تفر منه. إذا فررت من الجهل إلى أي شيء تفر؟ تفر إلى العلم. الفرار من الجهل إلى شنو؟ إلى العلم. طيب الكسل في العبادات، تفر من الكسل في العبادة إلى شنو؟ إلى الهمة والنشاط. تفر من قسوة القلب والغفلة وغفلة النفس إلى مقامات رقة القلب ووجله والبكاء والخشية والإنابة والشفقة وإلى غير ذلك من المعاني الطيبة. لذلك قال صاحب المنازل معرفا الفرار، قال هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل. من لم يكن هو الإنسان، عموم البشر ما كانوا شيء في يوم من الأيام، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالفرار مما لم يكن كل البشر تفر منهم، وتفر إلى الذي لم يزل، يعني إلى الدائم الحي القيوم، إلى الله تعالى. هذا معنى كلام، يعني باختصار الفرار من الخلق إلى الخالق، ده الفرار. ثم قال هو على درجات، فرار العامة، عامة الناس، الفرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا. وهذا الكلام مهم جدا يا أخواننا، الفرار من الجهل. الجهل يا إخوان أصلا على درجات، في الجهل البسيط وفي الجهل المركب. الجهل البسيط أن لا يعلم الإنسان المفردات، تقول الوضوء كيف؟ يقول لك ما بعرف. بيصلي كيف؟ يقول لك ما بعرف. المحل المسألة المعينة دي حكمها شنو؟ يقول لك ما بعرف. ده جهل، وهذا جهل بسيط. الجهل المركب أن يعرف الشيء على غير ما هو عليه، يعني يكون فهم الوضوء غلط، ما عرفه ده بيتعلمه، لكن ده فهمه، لكن فهمه غلط، يتعلمه لكن غلط. لما تقول هذا غلط يقول لك شنو؟ يقول لك ما غلط، ده الجهل المركب بالمناسبة، الجهل المركب، أن الجهل البسيط أن لا يعرف الإنسان الشيء، الجهل المركب أن يعرفه على غير ما هو عليه، أن يعرف الشيء على غير حقيقته. وهذا إشكال، إشكال هذا أنه لن يتعلم ولن يتنازل ولن يستطيع أن يفهم، لأنه يعتقد أن ما أقام عليه من المفهوم أو من المفاهيم هي شنو؟ هي صحيحة. وهذا تصحيح هذه المفاهيم عنده من الأمور الصعبة جدا. هتصحيح المفهوم كيف؟ تقول لا الموضوع ده ما كده. وأخطر من ذلك التعالم، التعالم ده إن الزون يكون معتد برايه ورايه خطأ، ويكون عامل فيها عالم وهو ما عالم، ده اسمه شنو؟ اسمه التعالم. صاحب العلم المتعالم ده ما بيتعلم كويس، كان فهمت ما بيفهم، وذاته بشوف نفسه ذاته عالم، يقول لك نحن ذاتنا ما بنفتيكم، تعالوا هنا نفتيكم. يقول لك نحن ذاتنا بنفتيكم، حكاية ما دار لنا كلام كثير، أنا بفتيكم، يقول لهم ما دار لنا كثير كويس. وبعدين يقول له كان الزول ده كلموني أنا بطلع لكم من مرة طوالة، يا أخي ده منبر ما توطى حنين، صح أنا ما صح، المنبر ده منبر ما توطى حنين، ما فينا بالخير المنبر ده حاجة سمحة خلاص. يطلع زوج الناس دي كلهم صانين يقعد يكورك فيهم، يقول أنا مش كوارك دي والله كوارك من كوارك كويس. فشنو؟ لكن أنا بتكلم لك عن الناس يعني شوف في برفات بمناسبة جاهلين جهل ما يعلم بإذن الله، خاصة في الدين، والله يا إخوان في أشف جهل متفشي بصورة أصلا عجيبة. ده لما يقول له برف ويسمعه عليه تاني ده كان ده تقول له ده غلط، هو ده بيخلوه يقول لك احنا بروفيسر، يا اخي بروفيسر في الكيمياء ولا في الاحياء ممكن يكون عنده تلك عالم في الدين ما يمنع، لكن بشرط انه يكون شنو؟ عالم في الدين، يكون متفقه يستطيع انه يتكلم. فالتعالم ده سيء جدا. حتى قال لك شنو؟ قال لك في واحد من المتعلمين قال للناس انا بفتيكم، ففي واحد قام مشاليه اي حاجه قال بيدي فتوى، بيتديك كلام بيلتق لك اي حاجه بيديك لها فتوى. ففي واحد مشى له الف له كلمه، الفها في الحال، الكلمه دي ما موجوده نهائيا، الفها من راسه، جاب لها حروف لقطها جاي وقال الخنفشار. قال لي يا اخي اسالك عن الخنفشار اتعرفه؟ قال نعم اعرفه، الخنفشار نوع من انواع النبات يقوم في جزيره العرب قرب تهامتي ترعاه الإبل وهو ممدوح عندهم. حير زوجات الزوج الكلمة دي أول مرة يجوز ده، طلع ليه ده نبات في الجزيرة العربية والبهايم بترعاه والإبل، وألف في شعر قال له ولقد رعيت الهوى سهرا كما رعت الإبل الخنفشارة، كمان جاب له بالشعر نص قوله. يعني الزوج ده بتاع نجر بطريقة نجر تجير كويس. أساكيد بيقول العرب يقول لك لا تكون خنفشاريا، خنفشاري يعني جنو ميقت نزول رمزي لجنو للتعالم، لا تكون خنفشار أو من الخنفشاريين. فحقيقة الفرار من الجهل بكل أنواعه البسيط والمركب وكل أنواعه مهم. لكن شوف أصلا أكلمك يا إخواننا، السلف الصالح إذا أطلقوا العلم أرادوا به العلم والعمل، لذلك يقول تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني مثل بخافوا الله بالصح هم منه؟ هم العلماء. وهذا يدل على أن العلم ليس حفظ. إخواننا فرق بين العلم وبين الحفظ، في تلقى حافظ النصوص ويعرف الأدلة ولكن ما يعمل، هذا جاهل، جاهل بالمناسبة. ليه؟ لأن العمل أيضا يمكن أن يكون الجهل بالعمل. يعني قال تعالى لما قالت بنو إسرائيل لموسى أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فدل على أن الذي يتخذ الناس هزوا ماله جاهل. وإن كان في عرف الناس أن الجاهل هو الذي لا يعرف شيء، لكن هذا عمل شيء واستهزأ بالناس، ربنا اعتبره جاهل. ومن ذلك أيضا قوله تعالى إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة، ولذلك كل معصية جهل بالله، لأنه صاحبها يجهل أمور، يجهل عظمة الله وانتقامه،

قال وأن تفر من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. وده مهم جدا المعنى ده الناس بيحتاجوا له. ليه يا إخواننا؟ الزول بيجيه هموم، غالب الهموم سببها النفس، وهنا يأتي الفرار من النفس إلى الله. يعني أنت تفر من منه؟ من نفسك التي هي سبب القلق ومصدر الإزعاج ومنبع الهموم. تفر إلى من؟ إلى الله. وهذا معنى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إذا كان الفرار هو اللجوء، فالاستعادة أيضا هي شنو؟ هي اللجوء إلى الله تعالى. فهنا شوف أصلا يا إخواننا ضيق الصدر لا يمكن أن يحل ضيق إلا بسعة الثقة في الله، في وعده، صدق التوكل عليه، حسن الرجاء، إحسان الظن بالله سبحانه، توقع لطفه وبره بك. ولذلك قال لك من الكلام الجامع اللي بيقوله عامة الناس لكن عنده معنى، يقول لك لا هم مع الله، لا هم مع الله. يعني شنو؟ يعني الله ما معه هم، طالما الله فيه معناه ما فيه هم. هذا المعنى يا إخوان ينبغي أن يحيى، بيقول لك لا هم مع الله. طيب وده معنى قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا إما، شوف الكلام ده كيف، مخرجا من كل ما ضاق على الناس، أي شيء ضيق على الناس الله بيجعل لك منه مخرج، أو مخرجا من عذاب الآخرة، يعني مخرجا تحوي شدائد الدنيا ومصائبها وعذاب الآخرة وأهوالها، برضو ربنا يجعل لك مخرج. إذا اتقيت الله ورعيت حدوده واستقمت على أمره وكنت منضبطا وصادقا وجادا وصارما، أخوانا ينبغي أن الناس يكونوا صارمين في الدين ولو مرة. يا أخي خليك صارم في الدين، مش تساكل الناس وتكشر في وشهم. كيف الخير أن تكون صارم؟ معناه تكشر الناس في وشهم، أن تلقى الناس بوجه الكالح يقول لك السلام عليكم، تتلفت تقول له اسمعوا ما دار أي كلام معكم، أنتوا ناس بتاع هوى وبتاع غنى وأنا ما دار معكم أي كلام، بس خلاص أنا قفلت معكم. يا أخي أنت ما بتدعو الناس كده ذاته، لو كنت فضلا غريض القلب لانفضوا من حولك. لكن كن صارما مع نفسك ما مع الناس، كن صارما في الاستقامة، حاجة فيها جدية تأخذ بها طوالي، تصوم خليك صارم مع نفسك، صوم الاثنين والخميس خليك صارم مع نفسك، لكن لما تلقى الناس ألقاهم بك طلق. كن جاد في الاستقامة والدين، ما تجامل في في في في أخواننا. في حاجة، في زول يعني شخص ممكن يكون شنو، بيته دار تلبس قصير، هو طبعا بيحبها شديد، ما بيقدر يقول لها شنو، يقول لأن لو قالت لا تبكي ما بتحملها ودموعها شنو جارية، يلبي لها كل طلباتها. السؤال لما تخش النار بتحملها؟ لما هم بدي يجيبوها دخلوها في نار جهنم هو بيتحمل؟ وأريته لو بتكبع على البيت بس هو ذاته ماله؟ ما قال لا يدخل الجنة دايوس، لا يدخل جنة دايوس. الدايوس هو ابنه قال بيشوف بيته لابسه ضيق وده تمشي الحفلة، يقول يا أخي ما أنا براي، يا أخي أنا براي، بنات الناس كلهم في الحفلة خلها تمشي، ما يجيها كبسة ولا يجيها شنو نفسيات يا أخي، وبعدين أنا أقبى في المستشفيات أخير خلها تمشي تفردك، ها بعدين النار كيف؟ شوف يا أخواننا شوف، يعني أنت خليك صارم فيما يليق من الدين يا أخواننا. يعني ينبغي أنه الإنسان يكون صارم بهذا المستوى، صارم لأجل البنت، لأنه بعدين يعني حتى لو مشت لزوجها وإنت ما ربيت التربية الصحيحة حتجيك راجعة ومع شافع شافعين، وحتكون أنت حارب بينه وبين نفسها، حتكون بتلعن فيك إنك أنت ما ربيت وما فهمت حاجة. أنا في واحدة قالت لي كده، عندها مشكلة مع زوجها ما قدرت تعيش مع زوجها نهائيا، وهي بتحلل المشكلة بتقول لها إنه أمها وأبوها السبب، دلعوها أكثر من اللازم. لما مشت لراجلها ده تعمل دلع زي أبوها، ده تعمل دلع تبكي خلاص أبوها يقوم الدواء، مشت قاعد تقول للراجلها شال الخرطوش ده ثلاث صفات جات نجارية هو ده تجمعها

يعمل العمل الظاهر لكن قلبه ليس بعامر بالعمل الصالح، بالعمل الصالح واليقين والإيمان. فيعني إخواننا جوتا ممكن شكله بيصلي ببره لكن قلبه ما قاعد يصلي، هذه مصيبة. يعني يقف مع الرسوم مع الشكل كويس، بيصلي بجسمه لكن قلبه ما قاعد يصلي ما مع الله. يقوم هو يفر من مجرد الشكل، يجعل المسألة شكل وشنو وأصل الذي هو معناه شنو إخواننا؟ معناه بالفرار من الرسوم إلى الأصول الوقوف مع حقائق الإيمان ومع معاملات القلوب، مسألة القلب وإحياؤه. لكن يا إخواننا هذا لا يعني إلغاء الأحكام الظاهرية لأنها أيضا في الشرع معتبرة. بمعنى في نوع من أنواع المسلمين ملتزم بالدين لكنه التزام أجوف، عنده لحية لسنة كويس مقصر كلام جميل سنة كويس، يصلي صلوات الخمسة في المسجد سنة كويس، لكن قلبه ضعيف جدا. معاملات القلب مع الله لا يسأل الله ولا يجي إلى الله ولا يذكر الله كثير، عنده جفاء في بعض المسائل تجده. ما كل الناس إخواننا ممكن يكون ده نوع من أنواع شنو الالتزام ماله الأجوف، الالتزام ماله الأجوف يعني أبلغ العبارات وكتبه شنو من يقول لك من برة هلا هلا ومن جوه شنو من جوه يعلم الله، يعني الظاهر عامل لكن الباطن ماله غريب. هذا إشكال بالمناسبة في العبادة، إشكال في مفهوم التدين نفسه. فالذي يراد هنا إعمار الظاهر وإعمار شنو الباطن. وفي ناس يقول خلاص احنا نعمر الباطن بس كويس، يقول ما يعتني بالسنن، تقول هذه سنة، يقول لك لا لا، تقول له اللحية، يقول لك اللحية في القلب، لا اللحية ما في القلب، اللحية في الحنك، يقول لك في القلب، اللحية في القلب، اللحية محلها وين؟ محلها الحنك، دي لحية الرسول. في ناس ما يعتنوا، عنده لحية لكن ما يعتني بقلبه في المعاملة مع الله، اليقين والحقائق والتوكل. إخوانا والله أكلمك والله تلقى الزول مهما التزم في الرزق ضعيف جدا. شفت باب الرزق ده؟ والله ده باب تقيل. في ناس بيجوا صفر، شفته؟ يصلي الخمس صلاة في الجامع ودقنه ما شاء الله كبيرة في نص بطن هنا، لما تجي في الرزق يقول لك اتوسط لنا وسوي لنا. يا زول انت بيدينا دي ما قادر تتوسط لنا، تسأل الله طوال إلا يمشوك للوزير. وفي تلقى زول والله ما شاء الله تلقى حال دحيته، لكن في التوكل والاعتماد على الله ده ما بيصطادع. وفي بعض العبادات بر الوالدين والاعتناء بهذه المسائل، والله يا اخوان انا بعرف زول يا اخي زول ده كان بيعتني بابوه ده اعتناء، زول من الصومال بعدين ابوه قاعد معه، ابوه عيان عيان شديد، الزول ده ما بيته شغال غفير كويس ده في قطر في الدوحه وبياخذ مرتب ضعيف، ابوه قاعد معه بطل البيت، ابو عيان عيه ثقيل، مقسم الصالون لثلاث اقسام بالستائر، ستاره لابوه وستاره للابدور تحته وستاره للضيوف. المره ما قدرت قالت له ماشي الصومال، قال لا امشي، مشت الصومال دي قاعد مع ابو براو. الزول ده بيعتني بابوه ده اعتناء لحد ما ابو مات. بعد ما ابو مات اذا مشيت المقابر مره مره تزيد لعج مغبر ابوه يدعو له ويبكي، يعني ما قال الله ريحنا وانا ذات الحمد لله قدر غرض الحمد لله ما تلوم تبعه، بعد زعلان انه ابوه مات. عليك بشوف الزول ده تقيل كيف وما عنده دقين. الشغل ده الناس عندهم بيقول بيسووه الا من رحم الله. لكن اخواننا ده ما معناها انه الناس شنو يزهدوا في شنو في اللحية، او الزول داري يبير والدينه ويحلق دقنه يبير والدينه. انت بير والديه وعندك شنو؟ وعندك لحية بير شنو؟ تجمع بين الأمور. يعني بعض الناس يعتني بالظاهر ولا يعتني بالباطن، وبعض الناس يعتني بالباطن ويضيع شنو؟ الظاهر. والظاهر أحكام شرعية يسألك الله عنها، فالواجب هو شنو؟ أن تجمع بين الرسوم وبين شنو؟ وبين الأصول. بعض الرسوم زي البوبار والمظاهر دي كلام فارغ ساكت، لكن في بعض الرسوم شرع يعني شيء

الرياضة ما المشي في السكة حديد ولا حمل أثقال، ترويض القلب ورياضته على الصدق والإخلاص ومعاملة الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يوفق ويتقبل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.